Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawlu subhana wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al ayah. Wa qawlu wa huwal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu 'ala rasulillahi amin. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa dzakara qawlullahi taala وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. طيب التوكل هو الاعتماد وتفويض الأمور لله تعالى وقال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. والله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه ولذلك قال الله تعالى في آيات أخرى على لسان مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. طيب وتوكل على الحي الذي لا يموت وهذا تفسير لحياة الله تعالى أنها حياة لم يسبقها موت ولا يلحقها موت. حياة الله تعالى لم يسبقها موت ولا يلحقها موت. وغير الله تعالى يموت فيموت أولا بالعدم لأن المخلوقات قبل خلقها كانت عدما والإنسان قبل خلقه كان عدما. لذلك قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. طيب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي عدما فأحياكم أي في الدنيا ثم يميتكم أي في الدنيا وتدخلون البرزخ. فهذا أفاد أن حياة الإنسان مسبوقة بالموت وكذلك يلحقها الموت وثانيا يموت الإنسان بالنوم قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهذه ظاهرة تتكرر كل يوم وهو الذي يتوفاكم بالليل والوفاة هنا فسرت بالنوم، فسرت بالنوم يعني يتوفاكم بالليل، أي ينيمكم بالليل، ينيمكم بالليل فتنامون، فتنامون. وتفسير الوفاة بالنوم هذا قول قتادة وقول مجاهد، تفسير الوفاة بالنوم هذا قول قتادة وقول مجاهد، رواه عنهما الطبري، رواه عنهما الطبري. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى لعيسى عليه السلام: إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. وفسر بعض المفسرين الوفاة في آية عيسى عليه السلام بالنوم، بعض المفسرين فسروها بالنوم، إني متوفيك ورافعك إلي، أي أن الله رفع عيسى عليه السلام إليه وعيسى نائم، وعيسى نائم. طيب، وثالثا يموت الإنسان الموت المعهود المعروف، يموت الإنسان الموت المعهود المعروف. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وأيضا يفني الله تعالى الخلائق كلها، يفني الله تعالى الخلائق كلها، كلها. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. طيب، وأيضا ذكر المصنف رحمه الله قول الله تعالى: وهو العليم الحكيم. وهذه الآية فيها إثبات العلم لله تعالى، فيها إثبات العلم لله تعالى، وعلم الله تعالى ثابت بآيات كثيرة وبأحاديث كثيرة، وثابت عقلا، وثابت عقلا. ووجوه إثباته عقلا، وجوه إثبات العلم الإلهي عقلا، ذكرها ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. وجوه إثبات العلم لله عقلا ذكرها ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. طيب، الوجه الأول قال: يستحيل إيجاد الأشياء على مع الجهل، يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. طبعا لأن الله تعالى قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وخلق كل شيء فقدره تقديره. فكل كل شيء خلقه الله تعالى وأوجده، خلقه الله تعالى وأوجده. وهذا الخلق مستحيل أن يوجد مع الجهل، لأن قال ابن أبي العز: لأن إيجاد الأشياء بإرادته. فالله تعالى مثلا عندما خلق المخلوقات فهو أراد أن يخلقها، صحيح؟ فهو أراد أن يخلقها، فالخلق مستلزم للإرادة، صحيح؟ والله تعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب، قال: لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. فمثلا لله المثل الأعلى، إذا أردت أن تسافر إلى بلد ما، إذا أردت أن تسافر إلى بلد ما، مثلا أنت مسافر إلى مكة المكرمة، ستضع تصورا ذهنيا عندك لهذا السفر، هل تسافر بالطائرة أم تسافر بالباخرة؟ إذا أردت السفر بالطائرة فعلى أي طائرة تسافر؟ ويقينا موجود في ذهنك الغرض الذي لأجله أنت ذاهب إلى مكة، صحيح؟ أي بلد أنت ذاهب إليه في ذهنك موجود الغرض من السفر، فذاهب إلى مكة لأداء النسك، ذاهب إلى مكة لأداء النسك. فإذا إرادة الشيء معها تصور هذا الشيء، وتصور هذا الشيء هو العلم به، هو العلم به. طيب، قال: فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. هذا وجه أول. الوجه الثاني قال: ولأن المخلوقات فيها من الإحكام، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير علم. والله تعالى قال: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم إن الكون بما فيه الإنسان أمره محكم غاية الإحكام، ومتقن غاية الإتقان، ومدبر غاية التدبير. فمثلا عدد البشر الذين خلقهم الله تعالى لا يعلمهم إلا الله، صحيح؟ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. طيب، هذا العدد الهائل الكثير الذي لا يعلمه إلا الله، ما رأينا في إنسان واحد ثلاثة أعين، صحيح؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وما رأينا في إنسان لسانين، وما رأينا في إنسان شفة واحدة، وما رأينا في إنسان أربعة أيد، ولا رأينا فيه خمسة أرجل. طيب، كذلك الكون يرى الناس فيه من الإتقان والتدبير ما لا يخفى، يرى الناس فيه من الإتقان والتدبير ما لا يخفى. طيب، هذا أيضا مستحيل أن يتم بدون علم، هذا مستحيل أن يتم بدون علم. طيب، الوجه الثالث قال: ولأن من المخلوقات ما هو عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، يعني في علماء، والله تعالى ذكر ذلك، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذه الآيات مع أحاديث معروفة فيها إثبات علماء، فيها إثبات علماء. طيب، إذا كان المخلوقات فيها علماء، إذا كان المخلوقات فيها علماء، طيب العلم صفة كمال أو صفة نقص؟ صفة كمال، بعبارة أخرى صفة مدح لا ذم، بعبارة أخرى العلم صفة مدح. طيب، وقال يمتنع، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما إذا كان المخلوقات فيها علماء، إذا كان المخلوقات فيها علماء، فيمتنع أن يكون خالقها بلا علم، يمتنع أن يكون خالقها بلا علم. قال: وهذا له طريقان، الأول أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، الواجب أكمل من الممكن. ونحن نعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين، أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل، صحيح؟ والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال: فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. يلا، المخلوقات فيها عالم، والخالق لا بد أن يكون عالما، لأن العلم صفة كمال، العلم صفة كمال. وإذا كان المخلوق متصف بكمال وهو العلم، فالله سبحانه وتعالى أولى بذلك، الله سبحانه وتعالى أولى بذلك. طيب، قال الثاني أن يقول كل علم في الممكنات اللي هي المخلوقات فهو منه، العلم الذي عند المخلوقات هو أصلا علمهم له الله، علمهم له الله. والله تعالى يقول: علم الإنسان ما لم يعلم، ويقول: وعلم آدم الأسماء كلها، ويقول: الرحمن علم القرآن، ويقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه الآيات الكريمة بيّنت أن الله تعالى هو الذي علم المخلوقات، بيّنت أن الله تعالى هو الذي علم المخلوقات. طيب قال ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو حق به. إذن لله المثل الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن أي في نفسه وعلمه. فهل أحد يعلمك القرآن وهو لا يعلم القرآن؟ هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن قط، هذا لا يمكن قط. وإذا كان لا يتصور أن يعلمك أحد القرآن وهو لا يعلم القرآن، فمستحيل أن يعلم الله المخلوقات وهو سبحانه وتعالى لا علم له، هذا مستحيل ولا يتصور قط في العقول، ولا يتصور قط في العقول. قال والله تعالى له المثل الأعلى ولا يستوي هو والمخلوق، ولا يستوي هو والمخلوق. ثم قال وكل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى. انتهى كلامه. يلا كلامه الأخير هذا مثله في صحيح ابن حبان، مثله في صحيح ابن حبان. ففي صحيح في كتاب الإيمان من صحيح ابن حبان، كتاب الإيمان من صحيح ابن حبان باب الصفات، باب الصفات. قال ابن حبان ذكر الخبر الدال على أن كل صفة إذا وجدت في المخلوقين كان لهم بها النقص غير جائز إضافة مثلها إلى الباري جل وعلا. أي صفة في المخلوقين يكون فيها نقص للمخلوقين أو نقص للمخلوقين فالله تعالى لا تضاف إليه هذه الصفة. طيب هل المخلوق يرضى أن يقال له إنك جاهل؟ ما يرضى حتى إن كان جاهل، صحيح ولا ما صحيح؟ يلا في السودان عندهم مثلا يقولون الشينة منكورة، الشينة منكورة، هذا كلام سوداني. طيب يبقى الصفات التي هي نقص الآدم لا يرضى أن تضاف إليه ولو كانت فيه، صحيح ولا ما صحيح؟ فإذا لا يمكن أن تضاف إلى الله جل جلاله، لا يمكن أن تضاف إلى الله جل جلاله. طيب قال ابن حبان البيان الواضح أن الصفات التي توقع النقص على من وجدت فيه غير جائز إضافة مثلها إلى الله جل وعلا. طيب يقرأ. قال وقوله وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. طيب الحكيم يعني قالوا الذي يضع كل شيء موضعه اللائق به بإحكام، الذي يضع كل شيء موضعه اللائق به بإحكام. وقالوا لا تستقيم الأمور دون سننه، دون سننه الكونية والشرعية سبحانه وتعالى. لا تستقيم الأمور دون سننه الكونية والشرعية، لكن السنن الكونية لها فهم يأتي في حينه، له فهم يأتي في حينه إن شاء الله تعالى، ولا يتعلق بها محبة ولا رضا من الله تعالى. فالله مثلا إذا أراد كفر الكافرين فهذا لحكمة عنده، فهذا لحكمة عنده. طيب مثل لهذا مثلا بأعضاء الآدمي، بأعضاء الآدمي، يعني الأذن، العين، اللسان، اليد، الرجل، وهكذا أعضاء الآدميين. أعضاء الآدميين، فهذه الأعضاء خلقها الله تعالى وجعل لها وظائف، فجعل لها وظائف. قال الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فهذه الآية بينت أن الرجل للمشي وأن اليد للبطش، ويدخل في هذا الأخذ والتناول، وأن العين للبصر، وأن الأذن للسمع، وهكذا في الحديث القدسي قال الله تعالى: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن الرجل للمشي، اليد للبطش، الأذن للسمع، العين للبصر. العين للبصر. طيب، هذا إحكام الله جل جلاله في عباده. طيب، تخيل لو أن أحدا من الناس، هذا بعض العلماء يذكر هذا، لو أن أحدا من الناس قال: أنا لا أريد أن أسمع بأذني، وإنما أريد أن أسمع بعيني، وأنا لا أريد أن أبصر بعيني، وإنما أريد أن أبصر بأذني. طيب، ما توصيف هذا الإنسان؟ هذا مجنون، صحيح؟ بل ربما لا يكون حتى مجنونا، لأن المجنون أصلا لا يقول هذا، صحيح؟ حتى المجنون لا يقول شنو؟ لا يقول هذا. ولذلك الله تعالى أحكم الأشياء، الله تعالى أحكم الأشياء، ولا يستطيع العباد تغيير الأمور من حكمة الله وإحكامه، ولو فعلوا هذا في شرعه فستفسد أمورهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. هذا في صحيح مسلم: لعن الله من غير منار الأرض. فمنار الأرض هي الحدود التي بين الناس في أراضيهم، هذه أرض فلان حدها هنا، وهذه أرض فلان حدها هنا، بينهما حد. لو أحدا جاء ليلا خفيا فغير الحد ودخل في أرض أخيه فأخذ منها شيئا ظلما، فهذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذي يغير شرع الله؟ وكيف بالذي يغير أمر الله؟ وهذا من القبح والشناعة بمكان. خلاص، لذلك الله تعالى حكيم، أحكم الأمور، وجعل الأمور محكمة، وجعل الأمور على وفق حكمة عنده سبحانه وتعالى. لو أراد العباد الخروج عن ذلك وتغيير ذلك فستضطرب أمورهم كلها، ستضطرب أمورهم كلها. ولذلك قالوا: لا بد من معرفة الأسماء والصفات الإلهية، لأن العبد لا يستغني عن معرفتها في أموره كلها. لذلك قالوا في الأحكام الشرعية يأتي ذكر الأسماء والصفات الإلهية، حتى مثلا في الطلاق، حتى في الطلاق مثلا، وحتى في الصلوات، وفي الزكاة، وفي صيام رمضان، وفي النسك، وفي كل شيء فمثلا الله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فشوفوا الله يذكر الإيلاء ويذكر في نهاية الآية عن نفسه غفور رحيم، يذكر الطلاق ويذكر في نهاية الآية سميع عليم، يذكر عدة النساء، يذكر عدة النساء، وفي نهاية الآية عزيز حكيم. ولذلك قال العقل السليم يدرك عظمة ذلك، يدرك عظمة ذلك. وحكى القرطبي في تفسيره، في تفسير سورة المائدة، قال إن الأصمع يظن كان يقرأ في سورة المائدة، كان يقرأ في سورة المائدة، والظاهر أنه كان يقرأ من حفظه، ويجلس بجواره أعرابي، والأعراب عادة فيهم الجهل لكن فيهم الذكاء كذلك، صحيح؟ أي. فالأصمعي عندما جاء إلى عندما وصل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فالأصمعي قرأ والله غفور رحيم، هو يقرأ من حفظه، والأعرابي سمعه فقال له والله غفور رحيم أم والله عزيز حكيم، فالأصمعي رجع المصحف قال والله عزيز حكيم، يعني أخطأ الأصمعي، فقال له الأعرابي هكذا يستقيم المعنى، إن الله تعالى عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. ولذلك يعني قالوا كل شيء في الكون أحكمه الله، وكل شيء في الكون بحكمة، وكل شيء في الكون بحكمة، وليس للعباد أن يخرجوا عن شرع الله تعالى ولا عن أمره ولا عن نهيه، ولو فعلوا ذلك أفسدوا أمره. أقرأ. قال وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طيب، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، الآية في أوائل سورة سبع. طيب، قال القرطبي في تفسيره، طيب وهو يفسر قوله تعالى ما يلج في الأرض، يعلم ما يلج في الأرض، قال أي ما يدخل فيها من قطر وغيره، ما يدخل فيها من قطر وغيره، القطر اللي هو أشنه المطر أو الماء، كما قال فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض، قال من الكنوز والدفائن والأموات وما هي له كفات، من الكنوز والدفائن والأموات وما هي له كفات، كفات أي جامعة ضامة، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها، إذن الأرض يلج فيها الموتى بدفنه، يلج فيها الموتى بدفنه، يلج فيها ماء السماء الذي أنزله الله، يلج فيها الكنوز من معادن ونفط وغير ذلك وغير ذلك. طيب وما يخرج منها قال القرطبي من نبات وغيره من نبات وغيره. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأيضا يدخل في هذا خروج العباد منها يوم القيامة. قال الله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب وما ينزل من السماء قال القرطبي من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والمقادير والبركات كل هذا ينزل من السماء. قال وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما ننزل من السماء بالنون والتشديد. فهذه قراءة شاذة قراءة شاذة ولم تثبت عن علي رضي الله عنه. وما يعرج فيها قال من الملائكة وأعمال العباد قاله الحسن وغيره أي الحسن البصري. أقرأ. قال قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا وعنده وعنده مفاتيح الغيب لا مفاتيح مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب وعنده مفاتيح الغيب على فكرة مفاتيح بلية صحيحة لغة وقرأت بها هذه الآية لكنها قراءة شاذة قراءة شاذة لا تثبت خلاص. والقراءة الثابتة مفاتيح بدون شنو بدون ياء. طيب وهذه الآية تفسيرها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه لا يعلمها إلا الله هذه لا يعلمها إلا الله. و الغيب قال العلماء متى ما ذكره الله في القرآن فالمقصود بالنسبة للعباد المقصود بالنسبة للعباد. لماذا؟ لأن الله تعالى لا يغيب عنه شيء. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فالغيب قالوا بالنسبة للناس خلاص. أما الله تعالى فقد قال عالم الغيب والشهادة وهو العليم الخبير. فالغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى ولا يعلمه إلا هو والعباد لا يعلموه. والله تعالى يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهذا في القرآن كثير هذا في القرآن الكريم كثير. طيب أخص خصائص الغيب في قول بعض أهل التفسير قالوا هو حديث النفس حديث النفس والله يعلمه. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فهذا الذي قالوه في أنفسهم لم يتلفظوا به والله تعالى أخرجه، الله تعالى أخرجه وما استطاعوا أن ينفوه. وقال الله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهذا في القرآن كثير. أقرأ. قال: وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه. طيب، هذا الآية في سورة فاطر وهي جزء من آية، وفي سورة فصلت كذلك وهي جزء من آية. طيب، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أي إلا وهو عالم بها سبحانه وتعالى، إلا وهو عالم بها سبحانه وتعالى. وآية سورة فصلت قال الله تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. طيب، فظاهر في هذه الآية الكريمة أنها ذكرت خصائص لله تعالى، ذكرت خصائص لله تعالى وذكرت الشركاء، ذكرت الشركاء. فقوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، هذا من خصائصه كما ذكرنا قبل قليل في ذكر الآيتين، آية لقمان وآية الأنعام. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فكما أنه تعالى مختص بعلم الساعة فهو مختص بمعرفة الأكمام والثمرات، وهو مختص بمعرفة حال ما تحمله الأرحام. كل هذا من خصائصه، ومن جعل لله ندا في ذلك فهو مشرك. لذلك قال: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك، أي أعلمناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. طيب، في آية أخرى قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وهذه الآية أنزله بعلمه تتحدث عن القرآن الكريم، تتحدث عن القرآن الكريم، وذكروا فيها وجوها في التفسير. فبعضهم قال أنزله وفيه علمه، أنزله وفيه علمه، وبعضهم قال من علمه، وبعض مثل الطبري قال أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه، أنك خيرته من خلقه. إذن القرآن خير الكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام. طيب، والسعدي جمع شيئا من ذلك في تفسيره فقال: يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده الذي علم به عباده ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه وأنه دعا الناس إليه فمن أجابه وصدقه كان وليه ومن كذبه وعاداه كان عدوه واستباح ماله ودمه والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته أي النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله ويخذل أعداءه وينصر أولياءه فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته وإخباره تعالى بشأن الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا طيب أقرأ قال وقوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما طيب هذه آخر آية في سورة الطلاق قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وكثيرا ما يقرن الله بين العلم والقدرة في الحديث عن الخلق لأن الخلق يتم بالعلم والقدرة قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وهذا في القرآن كثير خضر قال وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين طيب إن الله هو الرزاق طيب قال الضمير هو يفيد الحصر الضمير هو يفيد الحصر إن الله هو الرزاق فالمعنى أن غير الله لا يرزق ولا يملك رزقا وقال الله تعالى في تفسير ذلك ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وقال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وتقديم عند يعني ربنا قال فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله خلاص فابتغوا عند الله الرزق فتقديم عند يفيد الحصر كما قال ابن تيمية نفسه في العبودية كما قال ابن تيمية نفسه في العبودية فابتغوا عند الله الرزق أي لا تبتغوه ولا تطلبوه من غيره لا تبتغوه ولا تطلبوه من غيره قالوا لأن الله لا يملك الرزق أصلا لأن غير الله لا يملك الرزق أصلا قال الله تعالى في آية أخرى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يلا كما أنه هو الخالق والمحيي والمميت فهو الرزاق كذلك والله رزاق والمخلوق مرزوق أي يرزق والرزق تدخل فيه الأطعمة والعباد يحتاجونها، وهذا دل على أنهم ليس لهم من الألوهية شيء يبقى الله رزاق وحده ويرزق عباده لحوجتهم إلى الرزق هم يحتاجون الطعام ويحتاجون الشراب وإلا ماتوا، والله تعالى لا يحتاج طعاما ولا يحتاج شرابا. وهذا وجه في تفسير قوله تعالى الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. طيب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والمتين أي القوي، والمخلوق له قوة سبقها ضعف ويلحقها ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ويتمرحل الإنسان في العمر. فمن هذه الآية يعني الشباب قوة بين ضعفين، ضعف سابق لفترة الشباب وهي الطفولة. فما هي قوة الطفل؟ ما عنده قوة، الطفل لا قوة له، لحظة مولده لا قوة له، وينمو حتى يصير شابا. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذا موسى عليه السلام قبل أن يبلغ شده وقبل أن يستوي وهو في طفولته، هل كانت له قوة عليه الصلاة والسلام قبل نبوته وقبل رسالته؟ ما كانت له قوة، وضع في اليم صحيح وهو لا يعلم شيئا وهو لا يرد عن نفسه شيئا. طيب، يأتي الضعف بعد قوة الشباب. قال الله تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يلا أرذل العمر يكون الإنسان أيضا على الضعف، لذلك يمكن أن يعيش إنسان 100 عام، يمكن أن يعيش أكثر من 100 عام، لكن يرجع في قوته إلى طفولته، صحيح؟ يرجع في قوته إلى طفولته. وهذه أمور يعني سنن كونية ثابتة في الآدم ولا يستطيع أن يغيرها ولذلك دوما قالوا إن الله تعالى كماله مطلق لا يعتريه نقص، والآدمي ليس له الكمال المطلق، فقوته محدودة، سمعه محدود، بصره محدود، علمه محدود، وهكذا. طيب، نحن نقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. علمه حكمه وتم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله.